للاب حولهم. اه بتغشهم من اه انا عارف انت، انا عارف الاخوه دول بيفضلوا لابدين في الدره ويقعدوا كده لما يلاقوا اخت الجواب بتاخدهم الحماس. لا املنا ان الاخوه ينتصروا على الاخوات ان شاء الله رب العالمين. المهم ان الاب حولهم من صفات الاب، عقل الاب وروح الاب والاب اللي هو الكائن، خلاص حولهم لمجرد صفات. هذا الكلام كلام خاطئ تماما. طب تعال نشوف الانبا بشويه هيقول ايه. الجواب لا. يا سلام عليك يا سلام. الجواب لا، لا يمكننا ان نقول هكذا. واي؟ ليه؟ طيب لانه طبقا لتعليم الاباء كما قلنا يا جماعه ان الاباء دول اللي هم القساوسه الاوائل في القرون الاولى اللي هم وضعوا اصلا ايمان النصارى، هم اصلا اللي وضعوا ايمان النصارى. فبيقول انه طبقا لتعليم الاباء فان الكينونه او الجوهر ليس قاصرا على الاب واحد. يعني بيقول لك ايوه السلف الطالح، ما ينفعش نقول صالح خالص. المهم ليس قاصرا على الاب واحد، يعني ما ينفعش يا نصراني تقول ان الاب هو الوحيد الكائن. طيب ليه؟ خلينا نكمل باقي التعليق. وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ان الكينونه ليست قاصره على الاب وحده والعقل ليس قاصرا على الابن وحده؟ اه ليه؟ طيب لان الاب له صفه العقل والابن له صفه العقل والروح القدس له صفه العقل، لان هذه الصفه من صفات الجوهر الالهي. تاني بيقول لك يا نصراني ما ينفعش تقول ان الاب كائن والابن مجرد عقل او كلمه والروح القدس مجرد روح. ليه؟ طيب بيقول لان العقل ليس قاصرا على الابن وحده. ليه؟ لان الاب له صفه العقل والابن له صفه العقل والروح القدس له صفه العقل، لان هذه الصفه من صفات الجوهر الالهي. مين يفسر الجمله دي؟ يعني ايه هذه الصفه من صفات الجوهر الالهي؟ خلونا كده نحلل الكلام، حلله قبل ما ترد كده، حلل المصطلحات. احنا بنقول لان هذه الصفه من صفات الجوهر الالهي، فكر في دماغك يعني ايه جوهر الهي ويعني ايه صفه من صفات الجوهر الالهي. ها يعني ايه جوهر الهي؟ يعني ايه صفه؟ اساسيات الصفات، يعني كل يقوم عنده ذات وروح وكلمه. ها طب خلينا نروح نوضحها ببساطه كده. احنا قلنا الجوهر الالهي شو معناه؟ ايه معنى الجوهر الالهي؟ ها للاسف للاسف الاخوات متقدمات. يلا مش مشكله، هتجاهل، هعمل كاني مش واخد بالي من اجابه الاخوات عشان الاخوه كده بصراحه يعني حالهم جيد بس انا نفسي يتفوقوا. يعني المهم ها الجوهر الالهي هو معناه النوع. فبتقول ان دي صفه من صفات النوع، زي ما انا ما قلت لكم ان محمود ده انسان عنده صفه اليد وصفه الكلام وصفه السمع، عباس عنده صفه اليد وصفه الكلام وصفه السمع، جرجس عنده صفه الكلام وصفه اليد وصفه السمع. اذا هذه صفات مشتركه في النوع، مشتركه في نفس النوع. فهو بيقول ان هذه الصفه صفه العقل والكينونه مشتركه ما بين الاقانيم لانها من صفات النوع، من صفات النوع. طب خلينا نكمل كده بقى التعليق. وبالنسبه لخاصيه الحياه فهي ليست قاصره على الروح القدس. صفه الحياه دي ليست قاصره فقط على الروح القدس وحده، لان الاب له صفه الحياه والابن له صفه الحياه والروح القدس له صفه الحياه. ايه ده؟ يعني بيقول لك كل واحد في الثلاثه عنده صفه الحياه، لان الحياه هي من صفات الجوهر الالهي. نفس الكلام، الجوهر الالهي معناها النوع، محمود ده مجرد نوع، جوهره انساني، عباس جوهره انساني، جرجس جوهره انساني، محمود عنده يد يبقى لازم جرجس يكون عنده يد لانهم من نفس النوع، يبقى لازم عباس يكون عنده يد. طب محمود عنده عقل يبقى لازم جرجس وعباس يكون عندهم عقل لانهم من نفس النوع. طيب فبيقول وبالنسبه لخاصيه الحياه فهي ليست قاصره على الروح القدس وحده، لان الاب له صفه الحياه والابن له صفه الحياه والروح القدس له صفه الحياه، لان هذه لان الحياه هي من صفات الجوهر الالهي. طيب تعالوا ناكد على هذا الكلام ونراجع عليه بشكل بسيط جدا. وقلنا التكرار بيعلم مين؟ فكروني كده. اه بيعلم الشطار صح، وهيكون حد عنده راي ثاني جدا جدا هزعل منه. النصراني اللي كان بيساله بيقول له هل الاب كائن، هل الاب كائن والابن كلمه، او عقل كما يقولون يعني، والروح القدس هي مجرد حياه. ها هل الاب كائن والابن كلمة والروح القدس ومجرد حياة؟ احنا قلنا ان دول كده تلات انواع. النوع الاول ذات، النوع الثاني عقل او كلمة كما يقولون يعني، والنوع الثالث روح. والكلام ده ينافع اعتقاد النصارى لانهم بيؤمنوا ان التلاتة من نفس النوع. فالانبا بشوي صلح لهم المفهوم،

وليس الأريسيين الذين في رأيهم أن الابن لم يعطى خلاص. هنتكلم عن أريوس دلوقتي إلا ما عايزه. نتكلم عن سابيليوس. سابيليوس إيمانه في نقطتين مهمين جدا، لا يخلو يعني لا يكود لا يكاد يكون أن هناك نصراني لا يؤمن بارتقاد سابيليوس، وكل النصارى بيأمنوا ارتقاد سابيليوس وهم أنهم بيرفضوها، لأن ارتقاد سابيليوس يعني قريبة العقل شوية، إن الله ذات وله ثلاثة أسماء أو صور عادي جدا مش مشكلة، طب يعني ذاتهم يعني عقولهم هم يعني، وإن الأب هو الابن والروح القدس، لا دي ارتقى اسمها سابيليوس. حتى الآن في أي مشكلة فيها؟ ها؟ حتى الآن في مشكلة في ارتقاد سابيليوس؟ ها؟ طيب الهرطقة اللي بعدها هتلاقي الأسماء سهلة، ومع التكرار بيعلم الشطارة حاجات زي كده. اللي يدرس الهرطقات ده هيكون برنس البرانيس بجد، ومش عارف يعني برانيس بس هي كده وخلاص. الأنبا شنودة على فكرة له هرطقات، هرطق الهرطقة دي أكثر من مرة هرطقة. مهم اللي يدرس الهرطقات ده فعلا هيكون كده جراح، يعني بيحاور بس جراح، فاهم ايه يعني؟ فاهم تقيل جدا يعني، حسب بقى طوع من على الكرسي من كتر التقل. مين اطلق الهرطقة؟ النصارى نفسهم. نعم ناس نصارى مسيحيين قالوا كده، ناس تانيين حكم عليهم ان هم كفار. المهم الهرطقة التانية اسمها هرطقة نيو تيوس. ايه يا عم اسماء المضادات الحيوية دي؟ اسمها اسم تاني سهل كده، مؤلم الاب. نيو تيوس اللي هم مؤلمي الاب. طيب مين معناها كده مؤلمي الاب؟ افهم كده من المعنى مؤلمي الاب. شو معنى مؤلمي الاب يا جماعة؟ ايه معنى اللفظ ده؟ ها ايه معنى مؤلمي الاب؟ ايه معنى مؤلمي الاب؟ طيب اوضح. النصارى يا جماعة بيقولوا الابن من الالم، صحيح ان الابن تجسد واتألم ومات على الصليب. رائع. الابن تجسد واتألم ومات على الصليب. بعض النصارى اثناء الحوار تيجي تلاقيه يقول لك الاب تجسد في الابن وتألم. هو تعالى ايه الكفر اللي انت بتقوله ده؟ ربنا يكرمك يا عبد. ايه الكفر اللي انت بتقوله ده؟ الاب تجسد يعني انت عايز تألم الاب؟ دي هرطق. ايه رأيك بقى ان اللي بيقول الاب تجسد ده يبقى مهرطق؟ ها الاب تجسد في الاب ده مهرطق، ده هرطقت نيوتيوس او مؤلمي الاب، لذلك سموه مؤلمي الاب. طيب تعال ناخد المرجع في سير قصص الشهداء والقديسين، في مراجع كتير، ناخد المرجع بقى ابسطهم يعني اوضح. سير قصص الشهداء والقديسين قاموس اباء الكنيسه وقديساها تحت حرف سين سابيليوس المبتدع. خد بالك احنا بنتكلم عن هرطقه نيوتيوس، بس لما نيجي ندور في المرجع هندور على مين؟ على سابيليوس المبتدع. هندور مش عايز تكتب لي نيوتيوس، هندور على سابيليوس المبتدع. طب ايه علاقة نيوتيوس بسابيليوس؟ نيوتيوس ده يا جماعة او ارتقة نيوتيوس هو الاستاذ بتاع سابيليوس، هو البرنس بتاعه، اتعلم على ايده يعني. ها سابيليوس ده كان تلميذه، كان اللهم امين يا رب العالمين يا الكيمس، كان تلميذ صاحب هذه الارتقة اللي هو نيوتيوس او مؤلم الاب، كان التلميذ بتاعه. طيب المهم المرجع سير وقصة شهداء والقديسين قاموس اباء الكنيسة تحت حرف السين سابيليوس المبتدع بيقول يا جماعة، بيعرف سابيليوس على اساس ان هو تلميذ نيوتيوس الهرطوقي. تلميذ ده التعريف بتاع سابيليوس، تلميذ نيوتيوس الهرطوقي. طيب كمل كده محمود بيقول ايه. بيعرف سابيليوس بيقول عنه احد اساقفة بطلمياس بالخمس مدن الغربية. خمس مدن الغربية دي يا جماعة اللي هي ليبيا، اللي هي كانت ليبيا وضواحيها يعني. احد اساقف بيكلم عن سابيليوس حتى الان، هندخل على نيوتيوس. مهم احد اساقف بطلمياس بالخمس مدن الغربية كان قد تربى في مدينة رومية وتتلمذ لنيوتيوس الهرطوقي. حتى الان بيحكي عن سابيليوس بيقولك التلمذ على ايد نيوتيوس الهرطوقي، واخذ عنه تعاليمه التي تنحصر فيه. خلاص يبقى هنا يتكلم عن تعليم مين؟ تعليم نيوتيوس، صح كده؟ هنا بيعرف لك الشخص اللي اسمه سابيليوس، بيقول لك ده احد اساقفه بطلميس من مش عارف مين. خد بالك ده احد الاساقفه، يعني مش شخص هفأ ولا مؤاخذه يعني، مش شخص كده يعني واحد برياله، لا انت اسقف المدن الخمس الغربيه، يعني مش شخص هين، مش شخص بسيط، لا